رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى بحرف ساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. قبحا لحكمكم هذا وسوء اختياركم، حيث نسبت إلى الله ما تكرهونه من البنات ونسبتم إلى أنفسكم ما تحبونه من البنين. أفلا تعلمون أنه لا يجوز أن يكون لله ولد، فإنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. ألكم برهان واضح على صحة قولكم وزعمكم الباطل بأن البنات لله؟ إن كان لكم برهان واضح في كتاب من الله فأطلعوني عليه إن كنتم صادقين. فجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وجعل الكفار بين الله والملائكة نسبا ورحما ولقد علمت الملائكة أن الكفار سوف يحضرهم الله للعذاب عنده يوم القيامة، وقيل إن الجنة هم الجن فيكون المعنى ولقد علم الجن أن الله سوف يحضرهم للحساب عنده يوم القيامة. سبحان الله عما يصفون. تنزه الله وتقدس وتعالى عن كل وصف وصفه به أعداؤه من الكفار، وإنما يوصف بما وصف به نفسه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. إلا عباد الله المخلصين. لكن عباد الله الذين أخلصوا له بيئون مما يصفه به الكفار المشركون. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. فإنكم أيها الكفار وما تعبدونه من دون الله من أصنام وأوثان ما تستطيعون أن تضلوا أحدا إلا إذا شاء الله تعالى مما قدر الله أن يصل الجحيم فاتبع أهل الضلالة. وما منا إلا له مقام معلوم. تقول الملائكة ما منا من أحد إلا له مقام خاص به معلوم له في السماء، كل له مهمة. فإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وإن نحن الملائكة نصف صفوفا في عبادة ربنا وطاعته في ترتيب ونظام، وإن نحن الملائكة لنقدس الله وننزهه عما لا يليق ونثني عليه بأوصافه الجليلة سبحانه. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. وإن كان الكفار ليقولون بلا علم قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم لو جاءنا مثل ما أتى القرون سابقة من الكتب والرسل لآمنا وأصبحنا مخلصين في عبادة ربنا وطاعة مولانا. فكفروا به فسوف يعلمون. فلما أداهم الذكر الحكيم والنبي الكريم وهداهم إلى صراط مستقيم كفروا بالله العظيم، فسوف يعلمون ما لهم من العقاب إذا دخلوا نار الجحيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولقد سبقت كلمة الله التي لابد من وقوعها ولا راد لها لرسل الله عليهم السلام، إن العاقبة لهم وإن النصر معهم وإن الظفر والفوز حليفهم وإن الله يؤيدهم بالحجة والقوة، وإن جند الله المجاهدين في سبيله لإعلاء كلمته لهم النصر والغلبة بإذن الله على أعداء الله في كل موقف سواء في باب الحجة أو القوة، لأن العاقبة للمتقين. فتول عنهم حتى حين. فأعرض أيها النبي عمن كفر وأبى الانقياد حتى يمر الزمن الذي أمهلهم الله ويحين وقت عذابهم وأخذهم. وأبصرهم فسوف يبصرون. وانتظر وارتقب ماذا سوف يفعل الله بهم، فإنهم سوف يرون عاقبة عملهم وجزاء كفرهم. أفبعذابنا يستعجلون. أفبوقوع عذاب الله عليهم يستعجلونك أيها النبي ويستبطئون هذا العذاب النازل بهم لا محالة. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. فإذا أنزل عذاب الله بأعداء الله فبئس الصباح صباحهم فما أقبحه من صباح. وتول عنهم حتى حين. وأعرض أيها النبي عن الكفار حتى يمر زمن المهلة لهم ويحين وقت عذابهم. فأبصر فسوف يبصرون. وانتظر وترقب ماذا سوف يفعل الله بهم من النكال، فإنهم سوف يرون عاقبة فعلهم ونتيجة عملهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. تنزه الله وتعالى وتقدست أسماؤه رب العزة والمجد والجبروت عن كل وصف لا يليق به وصفه به أعداؤه. وسلام على المرسلين. وثناء الله المبارك وتحياته الدائمة وأمانه على رسله المجتبين الأخيار. والحمد لله رب العالمين. والحمد أوله وآخره لله رب العالمين، فهو المستحق للحمد وحده لكثرة صفات المدح والكمال فيه ولكثرة أياده الجليلة ونعمه الجزيلة، وشكر والثناء له في الدنيا والآخرة.